أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد، صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في اللقاء الرابع مع هذه النخبة التي نذرت نفسها لخدمة منبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وبعد أن قدمنا ومهدنا للدخول في المجلس الحسيني الشريف، في هذا اليوم نحاول أن نتمرن على أداء ديباجة اللي قلنا إنها مفتاح المجلس، عنوان وهوية الخطيب، نقطة انطلاق الخطيب إلى الجمهور، والجمهور غالبا ما يعطي علامات القبول والرضا أو الرفض وعدم الاستقبال للخطيب من اللحظة الأولى، لأن الخطيب محط أنظار المتلقين بالجميع، يلاحظون عليك لبسك، يلاحظون عليك مشيتك، يلاحظون عليك صعدتك للمنبر، يلاحظون عليك نظراتك للناس، شلون انت طبيت متعجرف للمجلس، لو طبيت بتواضع سلمت على الناس، ما سلمت على الناس، احترمت الحضور الكريم، زين هذني كله يلزموها عليك نقاط. يقال للسائق السيارة اللي يدخل اول مرة الى الشارع في سبيل يحذروه من الوقوع في حوادث، يقولوا له اعتبر بأنه كل السواق اللي دايس يقول في الشارع غشمة، وأنت الوحيد اللي يجب عليك أن تلتفت التفاتة شديدة لمن هو أمامك ولمن هو خلفك ولمن هو عن يمينك ولا عن شمالك. كذلك وصيتي إلى كل خطيب يرتقي المنبر أن يعتبر كل الحضور القاعد يبحث عن زلة. قبل كانت تجي الناس كلها على البركة، جاي تريد تحصل أجر وثواب، زين. أما اليوم كثير من الناس يجي يقعد بمجلسك، خصوصا إذا كان متقاعد ما عنده مجلس، ها ما حد ملزمه، يجي قاعد بالمجلس يبحث عن زلة، يدور عليك الغلط، فتحة سويتها كسرة يا غيرة الدين سولفت لكم عليها، زين. مشيتك، نظراتك، زين، شوية إذا شلت راسك عرمت هالشكل إيش دعوة إيش صاير، زين تواضعت زي الناس زين عود هذا إمام المشي والريس مو بالخرق. فدني القضايا كون ملتفت لها، لأنه العيون مفتحة على الخطيب 10-10، وما يسمح به لغيره لا يسمح به للخطيب أبدا. إذن نحاول جهد إمكاننا أنه من اللحظة الأولى ننطي أحسن الانطباع عن أدائنا في هذا المجلس. الآفة أشد خطورة في هذه المرحلة هو أن تبدأ من طبقة صوتية مرتفعة، يعني من صعدت من ثاني درجة صوتك، يعني معناها ما راح تقدر تكمل المجلس، لأنه أنت في صعود مستمر، راح تصعد صوتك لحظة بعد لحظة، يمكن ما تكمل الديباجة، يمكن إذا كملت الديباجة ما تكمل قصيدة المقدمة، يقبض صوتك وما تقدر تنتهي أبدا. أضف إلى ذلك مسألة مهمة جدا هذه تفيدنا في المقدمة. المجلس اعتبره بناء، هذا البناء يبدأ من الأساسات، للبتلو بلهجتنا احنا العراقية ما يسموه شيناج، ها للبتلو، بعد البتلو تقوم الأعمدة، بعد الأعمدة صب السقف، بعدين كمل ذني الأمور حيطان بيبان شبابيش بعدين البياض بعدين الكهرباء كذا ذني. انت مجلسك هالشكل يتسلسل. البتلو يحتاج نوع من الكرستة، الاساسات تحتاج نوع اخر من الكرستة، صح؟ الاعمدة تحتاج شكل اخر، تحتاج حديد وتحتاج تسليح معين، والسقف يحتاج شكل اخر. اذا حركتك الصوتية والعاطفية في منبر الحسين كذلك تتسلسل بشكل هادئ ولطيف. قصيدة المقدمة أول أربع أبيات ما تقدر تقرأها بطور التخميس، ولا تقدر تقرأها بطور قزويني، ولا تقدر تقرأها بطور مثكل. ليش؟ لأنه عادة الشعر العربي يجي أول أربع خمس أبيات غزل، صح؟ أو عتاب للدنيا، أو بكاء على أطلال الحبيبة، ها؟ أو نصائح. زين هذين الأبيات ما يلوق لهن إلا أن تقرأهن بطريقة لا هي غنائية، يعني لا هي فيها لحن كثير، ولا هي ناشفة بالمرة، بين الدرج وبين المثكل. ثاني خمس أبيات يكون الشاعر قد مهد للدخول في المصيبة، تمام؟ لا شوي شوي ارتفعت الحرارة عده، تمام؟ لا ارتفعت الحرارة شوي شوي، دخلت بعشر أبيات، هنا لازم ترفع وتيرة الصوت، تزيد العاطفة شوية، عرفت شلون؟ شوية شوية، يعني ما تقدر من أول بيتين بالقصيدة زين تجيب النعي مالك كله والشجاء والبكاء من أول بيتين، هذه ما تضبط نهائيا. لذلك ترفع الحرارة شوية شوية لبين ما وصلت بيت الخمستعش. بيت الخمستعش دخلت بالمصرع، دخلت بالأبيات المشجية، وصلت إلى، وغالبا غالبا أكثر القصائد المأثورة والعظيمة تصل إلى الحوراء زينب سلام الله عليها. ملاحظين هالمسألة؟ ها؟ لم أنس إذهتك وحماها فانتلت تشكو لواعجها إلى حاميها منها، تمام؟ لا تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمرة من فيها. شو تقول له أخي أبا عبد الله؟ هذه نسائك، من يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حاديها؟ أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها؟ إهنا صارت الأبيات التوجع، أبيات القصيد إهنا إذا ردت تقرأها بخفة ها وبهدوء معناها خالفت القاعدة وما قدرت توصل للنتيجة المرجوة من قراءة هذه الأبيات. إذا نرفع الحرارة شوية شوية. اعتبر صوتك مثل دواء بيدخل بإبرة، الإبرة بيدخل الجسم بشكل حساس ودقيق. الأبر الزيتية هواية تأذي، يضربوها سيسي سيسي شوية شوية في سبيل تبلغ المدى، ما تأذي، لأن إذا كبستها كبسة واحدة راحت فائدة الدواء نهائيا، ورم مكان الأبرة ما استفادينا كل شيء. إذا نبدأ بكل هدوء، الاضطراب النفسي والصوتي يؤثر على أداء الخطيب في المقدمة. البارحة شفته مع مجهد كنت، بس أول مرة اللي قلتها بالضبط جتي مثل صلى الله عليك اللي يقولها المرحوم عميد المنبر رحمة الله على روح الطاهرة. طبعا هذول جبال، هذول مثال، هذول قدوة، زين، ولنا فيهم أسوة وقدوة حسنة. هذول ما حصلوا هذه الأمور عبث، ولا اجتهم طير طاير، لا 60-70 سنة لوصلوا لهالمرحلة من الخبرة والدقة في الأداء. يعني يمكن جرب عدة قضايا، يمكن طبق حسك مرارا وتكرارها لوصل له النتيجة. فأنت إذا تجيك ملبلبة بدل ما أول مرة تطلع المنبر والشحرجي بحسك وتروح تنهي حنجرتك بأول يوم ثاني يوم من محرم، دا أقول لك إلزم بريك على كيفك. صلى الله عليه على كيفي قسمت حتى الكتابة قطعتها. يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله تاخذ نفس عشان يرتاح صدرك، تجاه مستعجل خايف ما تدري الحضور يستجيب لك يجاوب وياك يقبل منك، لا اخذ نفس. زين، طبعا المقدمات البارحه قلت لكم تجي تقعد تفرش نفسك تفتح صدرك ما تتوقع على روحك لانه هذا يسبب ضيق بالنفس، تاخذ نفس ترتاح، تسوي لك فجوله بنظرك تنظر المجتمع والك شنو مشتريتك شنو الكلام اللي يجب ان ينسجم وياهم. يعني اذا رحت تقرا مثلا في مضيف آل فتلة مثلا، هناك تروح تقرا لي قصيده سيد حجر الحلي، ما عندك مشتري هناك، هناك لازم راسا تبلش جينا ننشد كربلاء مضيعينها، تمام؟ لانه لغه الشعب هذه هي هاي اللي يحبوها ويريدوها، حسّتها قول حسّتها. والملاحظ الان كثير من الخطباء مع ضعفهم باللغه العربيه وينحنون هوايه، يحاول يتمحور بالمجلس ماله، يتصور نفسه انه راح يبلغ الكمال اذا تكلم بالفصحى. عميد المنبر اللي هو الوائلي مع رفعة الادب زين وتمكنه من اللغه، حتى مفردات اللغويه اللي استعملها في شعره الشيخ الوائلي مفردات غريبه ووحشيه ولها صخب موسيقي معين، ما ذلك ثلاث ارباع المجلس ما لاحظوه، حتش شعبي لا مو شعبي، عدل زين. اذا انت اخلص من مشاكل النحو والصرف، ها وصل رسالتك للشعب بشكل حلو وجميل ومرضي، وانت تقتدي بعميد من اعمده المنبر، صح ولا لا؟ شو ازاك انت والله تقعد تتمحور لي وتوقع بهذه وتدوس بمصاري نسيبه ويح على شنو؟ خلينا بقبره مرتاح الرجال. اذا نبدا من هنا، انا راح اقرا مره واحده بعد ترى هذا الهف، هذا شايب، انتوا لاحظوا نفسكم شباب، بس لا تحاول انه تقرا وكانك راح تستمر بعمرك 20 سنه و30 سنه طول المنبر، لا، انت راح توصل مرحله هم تلقف مثلنا. قصة ذاك اللي قال له بك ما اشتريت هذا القوس، شنو قال له؟ قال له سيأتيك بلا ثمن. اذا احسب حساب يوم اللي تجي تعبان، احسب حساب عندك 10-15 مجلس اذا تركض من مجلس المجلس، زين، اذا اني كل اللي احسبهن، احسب حساب يوم اللي انت مريض. يعني قصدي شنو؟ قصدي تخفف من الاندفاع في سبيل باقل كلفة تأدي مجلسك، عرفت شنو قصدي له؟ لا يعني مساحتك الصوتية عندك مثلا نفترض 500 سنتيمتر في مساحتك الصوتية، عندك طاقة هذه 500 سنتيمتر لازم تقسمها على 10 أيام محرم يومية 50 سنتي. إذا أنت جيت أول يوم حامي واستخدمت 100، شو بقالك؟ 400. ثاني يوم حامي بعد أزيد خلصت 150، شو بقالك؟ 250. رابع يوم خامس يوم عزلنا وضطنا انتهينا، ماكو شيء بعد. اذا على كيفك، على كيفك ايش قد ما تقدر، على كيفك. ليش على كيفك؟ لان الحزن اخواني ما يجي بالصريخ، تعيط وصيح كذا، والله الحزن ما يجي. شيل امكان شوف الرقة هذه تحشيها تقلب الدنيا قلب، شنو يمكن بهالرقة؟ شوف ايش قد احكي خفيف هسه. الشيخ هادي رحمة الله عليه عنده يوم يقرأ ومر موكب شايلين نهب، قال لهم عمي كسرت المجلس من قراية واحنا قاعدين وفوت التشابيه من مانا، العالم كلها اندارت لذاك الصوب، بس ما ادري يا شايلين المهد، هذا المهد بي عبد الله الرضيع له المهد خالي يا جماعة. هاد شنو يمكن صاحت لك العالم ذيك الصيحة وذيك الضجة، صارت شلت بهالخوف بهالبساطة، ما صرخ ما عيط أبدا. أحيانا الغشيم مثل يظل يصيح يريد يبكي العالم وما حد يبكي، ليش؟ لأنه تصنع، لأنه تكلف. لا خليها على رسلها على سجيتها هالشكل بهالبساطة. أبدأ وطبعا بيكم ما شاء الله أصحاب فضيلة اللي قاري واللي كذا، ولكن مثل ما قلت بالدروس الأولى هالقضايا يجوز كلكم تعرفوها بس ما نفككيها، يعني ما نفلسيها، تعرف شلون؟ بس تتفلس عندك تصير صاحب خبرة تعرف تستخدمها في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. تغنون جيدة، خاطر تأخذ تقسيمات الديباجة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وأصحابك المنتجبين. هنا أكو طب ملاحظة، أهل بيتك الطيبين الطاهرين، بعض الخطباء أسمعت منهم بالفترة الأخيرة يقول أهل بيتك الشنو، لا قبلها المعصومين المظلومين، يعني هل أنهم ظلموا بعصمتهم؟ يكون العبارات اللي تستنجيها متجانسة، ما تسبب لبس عند المستمع. قلت لك ثلاثة أرباع القاعدين دي يدور عليك الزلة. شوف الطيبين الطاهرين، ها تمام ولا لا؟ ها تقول تريد تقول مظلومين، تقول المهتظمين، تمام ولا لا؟ جيب فد عبارة مرادفة مو تكون مخالفة لبس عند المستمع، هذه خليها ببالك. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم يا شهيد كربلاء. روحي وارواح العالمين لك الفداء وقل الفداء غريب مظلوم يا شهيد كربلاء. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا رح موت صوتي عظيم. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. شوف شكد هدوء تسليمك فنفوز فوزا عظيما بالقرار الميت في سبيل الانطلاق بالقصيدة، يعني تمهيد للانطلاق. اذا هنا انهيت بالعالي راح تضطر ما تقدر تنزل بعد، لازم تطلع من نفس الطبقة، وبهالمجال ما راح تقدر تقرأ قصيدة ابدا. منه يعيد الديباجة بشكل ما قرينا. تفضل شيخ نبيل. أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المضمومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. غريب مظلوم يا شهيد كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي سنفوز والله فوزا عظيما. بداية الصدق مثل اللي أضافه شيخ مجيد استغرقت استهلكت هذا المقدار من المساحة الصوتية، ارتفع بطبقته الصوتية قليلة صح؟ لذلك لما بلش مش خطوات إلى الانطلاق ما كانت من قرار القرار من آخر طبقة صوتية. يعني ليش نقول دائما بلش بصلى الله عليه احنا ما نقدرش نخط الداء في سبيل انه والله نقول اكو داء، لا لا صار هذا الداء منه تفضل يقرا مثل ما قرينا. يعني ما نطاها عاطفه ما نطاها اكو مثل ملاحظ كثير من العلم نختلف على المسألة بالشرط الماضي، إما يلجأ لأسلوب الدعاء أو لأسلوب الزيارة أو لأسلوب تجويد القرآن أو لأسلوب المقتل أو أحيانا ما على خروج يقرأ وكأنه منحش ما في علم. هاي العلمة الموت المشهور قلت الانطباع الاول على الخطيب اهم شيء في المبنى السنة، والله من اول لحظة اذا قالوا فلان يسقط يعني يسقطوا فلوسينة البحثون ليه؟ واذا من اول لحظة قالوا خلص يعيش يعني شو فلوسينة شو عندك ولا فلسة السنة اول لحظة، يعني هذه اعتبروها ولو باب الامثال تضرب ولا تضرب اعتبروها ليلة عرف الإنسان أول لحظة. شنو الانطباع اللي يرسل هو اللي راح تنزل عليه النتائج من يطلع الآن يكون في باجة كاملة وكل إنسان حيضا صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيمة. أحسن، تفضل. لنسجل ملاحظات. تفضل سيد خالد. يعني تحتاج مد، تحتاج مد وعاطفة. بعد اعتمد على ذراعه وعلى حيله مدها كله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، سويت نفس واحد. هذه متعبة بالبداية بخلاف القاعدة، صح؟ زين، بعد شنو عندنا ملاحظات؟ على وتيرة واحدة، بارك الله فيك، الصوت اللي على وتيرة واحدة يسبب النعاس، يسبب النعاس للمتلقي، هذا ما يشجع. احنا هالتموجات الصعدة والنزلة كلها مشوقات في سبيل تخترق قلوب المستمعين. تفضل شيخ كريم. لاحظوا الصعدة، لاحظوا تقبيل العتبة، لاحظوا انشراح الصدر، لاحظوا النفس، هذني كلها تحاولوا تطبقوها. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، روحي وأرواح العالمين لك الفدا. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم.